إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان الخطبة: كيف نجدد إيماننا؟ أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن أغلى هدية من عند الله هو الإيمان، هذا الإيمان الذي يعطيه الله تعالى لمن يحب. أما الدنيا فيعطيها الله تعالى للمؤمن وللكافر، أما الإيمان فلا يعطيه الله تعالى إلا لمن يحبه. فالإيمان جوهرة ثمينة وهبة غالية ونعمة من الله عالية. لماذا؟ لأن عاقبتها السعادة في الدنيا بالحياة الطيبة، وفي الآخرة الفوز بالجنة العالية. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خاف أدلج، يعني من خاف سار في أول الليل حتى لا يدركه العدو، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. عباد الله، إن الإنسان يداوي نفسه ويعالج نفسه من الأمراض ويقي نفسه قبل وقوع المرض، وهذا يفعله كل الناس، إلا أن المسلم يتميز عن الناس أنه يهتم بصحة الأبدان مع صحة الإيمان. ولذلك فلا بد من العناية بصحة الإيمان مع صحة الأبدان. إذا انتشر المرض فإن كل الناس يسعون للوقاية منه وللعلاج، وهذا شيء طيب، لكن أين الاهتمام بالإيمان؟ إن الإيمان مهمة، إن الإيمان شيء عظيم ونعمة مهمة. ولذلك فلا بد على الإنسان المؤمن أن يعتني بإيمانه، وأن يحذر من اللصوص الذين يريدون سرقة هذه الجوهرة النفيسة، وهم ثمانية لصوص، احذروهم على إيمانكم. في مقدمتهم الشيطان الرجيم، ثم أعوانه من الجن والإنس الذين يصدون المؤمن ويريدون أن يصدوه عن الإيمان والعمل الصالح، ثم النفس الأمارة بالسوء، ثم الهوى وهو ميل الطبع إلى مخالفة الدين، ثم الكفار، ثم المنافقون، ثم أصحاب الغفلة ولو كانوا مسلمين من أصحاب الشهوات المحرمة، ثم الدنيا التي تلهي عن الآخرة. فيجب على المؤمن أن يحتاط لدينه، وأن يتعاهد إيمانه، وأن يجدد إيمانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق، يعني يضعف، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الطبراني وهو حديث صحيح. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة، وبما فيهما من الهدى والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. عباد الله، علينا أن نحافظ على إيماننا وأن نجدده وأن نقيه من اللصوص والأمراض كما نفعل في الأبدان، حيث إن الإنسان يهتم ببدنه، بنظافته، بطعامه، بالابتعاد عن الأمراض، وإذا وقع مرض فإنه يداوي. كذلك الإيمان يا عباد الله، لا تقل أنا مؤمن خلاص، راني نصلي راني مؤمن خلاص، لا بد أن تعتني بإيمانك، وخاصة عند كثرة الفتن وتقلبات الأحوال وكثرة الملهيات والمبعدات عن الإيمان أو المضعفات للإيمان. فعلينا يا عباد الله أن نسعى للمحافظة على هذا الإيمان، هذه الجوهرة النفيسة. انظروا الآن كيف أن العالم كله تجند لمحاربة والوقاية وعلاج هذا المرض، الوباء الذي أخذ ينتشر في العالم. لكن الإيمان قليل من الناس من يعتني بتجديد الإيمان وتقويته. أما نحن المسلمون فالحمد لله نعتني بصحة الأبدان وصحة الإيمان. أما صحة الأبدان فنتبع الوصايا التي جاءت في القرآن والسنة وهي كثيرة وطيبة والحمد لله، ونتبع كذلك توصيات الأطباء المتخصصين، لكن بدون هلع ولا خوف ولا تنكيت. أصبح بعض الناس يضحكوا، يديروا النكت على المرض، هذا خطأ، علينا أن نكون وسطا. أما الإيمان فعلينا أن نقويه وأن نجدد باتباع الخطوات الآتية. أولا، طلب العلم الشرعي، لا بد نتعلم ديننا. نرى حلقات، بعض الحلقات تعقد في بعض المساجد لا يحضرها إلا القليل، حتى نرى بعض الأئمة يقومون بتدريس الناس مثلا 5 دقائق بعد صلاة العشاء ولا 10، ترى الناس يهربون، اهرب وين راك رايح، اقعد 10 دقائق تسمع آية ومعناها وتسمع حديث ومعناه وراك هارب، 5 دقائق 10 دقائق. يأتيهم الشيطان ويقول لهم أنا ما نقراش العلم باش ما يكونليش حجة يوم القيامة، ما نقراش العلم تاع الدين باش ما نقدرش نطبق وربي يحاسبني. هذه حيلة شيطانية. العلم مطلوب، كل ما تزيد في العلم الشرعي ليه، أما التطبيق على حسب الاستطاعة، في الأوامر على حسب الاستطاعة والنواهي يجتنبها. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال له إني أريد أن أطلب العلم لكني أخاف أن أدعه، أن أهمله، فلذلك تركت طلب العلم. فقال له كفى بتركك العلم إهمالا له. فعلينا كلما وجدنا فائدة من عند الناس الموثوقين من العلماء والأئمة والمرشدين الموثوقين علينا أن نغتنم الفرصة. قال تعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام طالب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. رواه ابن عبد البر وغيره وهو حديث صحيح. بعض الناس عملوا هذا الحديث تعالي يقرأه في المدرسة يروح يقرأ في المدرسة ولا في الجامعة الحديث هذا يستغفر له كل شيء. لا لا حتى انت كي تخرج من دارك راك جاي للمسجد او تذهب الى امام لكي تساله تدخل في الحديث ولو على مساله واحده برك ما عرفتش كيف ترقع صلاتك يا خليل المحمد الشيخ مسكسيك يستغفر لك كل شيء حتى الحيتان في البحر. ذا من الخطا نديروا هذا الحديث غير ما يروحوا للمدرسه ولا للجامعه. لا لا حتى انت فلاح طبيب مهندس تاجر راك في التجارة تاعك جاتك مسألة ولا سمعت في درس تروح تطلب العلم يستغفر لك كل شيء حتى الحوت في البحر يستغفر لك. وفي رواية حتى النملة في جحرها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. إذن لحبيت قوي الإيمان تاعك زد في العلم الشرعي. ثانيا عليك بالإخلاص والتوحيد واحذر من الشرك صغيره وكبيره. ثالثا ابتعد عن البدعة ما تختارعش الإسلام. الإسلام لا يحتاج إلى زيادة. الإسلام كامل. أي شيخ أي إمام أي إنسان يقول لك دير هذا الذكر الطريقة تاعي لا لا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء فنبتعد عن الابتداء في الدين. الاختراع في الدين حرام لا يجوز. الاختراع في أمور الدنيا مطلوبة مليحة. واحد الآن يخترع لنا كاش حاجة في أمور الدنيا تنفعنا نقول له بارك الله فيك منجزيوة بخير. أما الدين لا لا ما تخترعش. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ما قاش دنيا تتجدد. بكر الناس كانوا يسافروا على الخيل والبغال والحمير. الآن يسافروا في الطائرات والسيارات. كل شيء بدعة. هذه أمور دنيوية. ما دام تخالف الشريعة الإسلامية ما عليه. الآن لو إنسان يجيب لنا راح نصنع لكم طيارة وتوصلكم من الجزائر الجدة ماشي في خمس سوايع وتوصلكم في ساعتين وأنتم مرتاحين. نقولوا لا لا. هذه بدعة. قولوا بارك الله فيك. أما الدين لا لا كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات نطبقه. رابعا علينا أن نلزم الجماعة. ما تعيش وحدك. عيش مع الناس الطيبين لأن الشيطان يأخذك إذا كنت وحدك. لا تعيش وحدك ولا تعيش مع رفقاء السوء. خامسا لنقوي إيماننا علينا أن نؤدي الفرائض خاصة الصلوات الخمس نكثر من النوافل من الصدقات والصلوات والصيام وغير ذلك. سادسا احفظ جوارحك من المعاصي إذا أردت أن تجدد إيمانك. سابعا أكثر من قراءة القرآن الكريم بتدبر وأكثر من ذكر الله خاصة أذكار الصباح والمساء. بزاف من المسلمين ما على بالوش واش يقول كي يلبس اللباس واش يقول لما يركب السيارة ولا الحافلة واش يقول لما يشوف الريح لما يكون الأمطار مازال ما جاتش واش يقول. كلها علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم يا عباد الله علينا أن نقرأه. عيب علينا ما نفتحوش المصحف ونعرفوا أندية كرة القدم نعرف تفاصيل الدنيا. أما الدين خليها للطلبة خليها للزوي خليها للأئمة. غلط هذا. الفتوى نعم للعلماء بصح الدين للجميع تطبيقا وتمسكا. ثامنا علينا أن نتصف بالأخلاق الحسنة والآداب العالية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله ليتمم صالح الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وخاصة اللسان هذا اللسان الخطير. هناك بعض الناس يقول لك انا قلبي ابيض ما عنديش عند جرحك في لساني انا ما نويت. غلط هذا غلط. سقم لسانك كيما تسقم قلبك، وبالعكس قلبك ما يتسقمش الى ما تسقمش لسانك. شكون قال هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم ايمان عبدين حتى يستقيم قلبه. بعض الناس يحبس على وقت، لا كمل. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وهو حديث حسن. كي واحد اللي يخاف من جاره يظلم الدار يسرق له ولا يتعدى عليه، هذا الإنسان هذا ما هوش جار ليه. إذن الأخلاق الحسنة. تاسعا، حبيت القوة الإيمان تاعك، أحسن إلى الناس خاصة الوالدين والأقرباء، ونحيها بالكلمة تاع ما على بالي حتى واحد، ما على بالي حتى واحد، صام بيتي بلا رحمة. هذه عادة الكفار المؤمن الرحيم. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عاشرا، إذا حبيت الإيمان تاعك يتجدد، ابتعد عن أماكن الفتن وعن أصحاب الفتن ولا تشارك في الفتن. هذه عشرة. أشغل نفسك بما ينفعها وابتعد عن الفراغ القاتل الذي لا يفيد. ثاني عشرة، أرح نفسك من عناء التعب لكن بالحلال الطيب، بنزهة مريحة ورياضة نافعة شرعية فيهاش مخالفات الدين، وجلسة مفيدة، لأن القلوب تمل كما تمل الأبدان. قريت القرآن، صليت النافلة، حبيت تجدد شوية، ما تروحش للحرام. بعض الناس يقول قرينا القرآن، صلينا، القرآن ما هوش شرح شوية، قصروا شوية. إيه قصر الأحلال؟ لا قصر الأحرام حلال. هاو كاين الحلال؟ يقول لك لازم شامبور دارو في مخدرات. لا شرب كل حبة موز، كل حبة برتقال. لا تشرب الأحرام. لا. هنا يعني الأحرار كما يقولون بعد العيشاء افعل ما تشاء. نعم، بعد العيشاء افعل ما تشاء من الحلال، افعل ما تشاء من الحلال. ثالث عشر، استعن بالله وأكثر الدعاء. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبا على طاعتك. رواه مسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يضطهدون المسلمين ويضربون الإسلام والمسلمين، عليك بهم. أنزل عليهم الأوبئة وأنزل عليهم الأمراض، ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهديه إلى الصراط المستقيم، واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين، أئمة وعامة يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث الذي ينفع الأمراض ويأتي بالخيرات والبركات. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا برحمتك وفضلك، ولا تنظر إلى ذنوبنا فهي كثيرة. اللهم اغفر لنا الذنوب يا رب. أنزل علينا المطر المغيث النافع غير الضار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.